غنيت لجيكي تسمعوه حصريا على محمد باشا. يشقيني ويشقيني والبعد يؤذيني، عودي كفاكي كذب انت تريديني. حنيني يشقيني والبعد يؤذيني، عودي كفاكي كذب انت تريديني، انت تريديني. كفاكي كذب غنيت لجيكي تسمعوه حصريا. طويل صمتك يشبه ليلا في الشتاء، يحرق عمري يمزق اشيائي بغباء. طويل صمتك يشبه ليلا في الشتاء، يحرق عمري يمزق اشيائي بغباء. كفاكي كذب غنيت لجيكي تسمعوه حصريا محمد باشا. والبعد يؤذيني، عودي كفاكي كذب انت تريدي.